الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم صلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الأربعاء 14 من شهر محرم لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بخط أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وفي ما ذكر رحمه الله عن فتنة القبر وعذاب القبر. فقوله رحمه الله تعالى وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لأن القبر إما أن يكون الناس فيه في حال النعيم، وإما أن يكون نسأل الله العافية في حال الجحيم والعذاب. وسؤال، يعني ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بالملائكة الموكلون بالموت والملك الموكل بالموت، وبدأنا في الكلام عن عذاب القبر أيضا. فإن من معتقد أهل السنة والجماعة الإقرار بعذاب القبر، وأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الجمع الغفير من أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد رووا ذلك جما عددا كبيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به أو ما يدل على إثبات عذاب القبر. وكنا ذكرنا عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله أنه قال إن الروايات والأحاديث التي وردت عن الصحابة في إثبات عذاب القبر وردت عن 34 صحابيا، كل ذلك كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على من ينكر عذاب القبر لأنه لم يرد في القرآن، وسيأتي الأدلة الدالة على ذلك من القرآن الكريم، أو سبق أن ذكرنا أيضا الأدلة الدالة على إثبات القبر من نصوص القرآن الكريم. وبعض الناس كما قلت ينكرون، كما يذكر عن المعتزلة أنهم ينكروا بعضهم وليس كلهم، لأن هناك من يثبت عذاب القبر منهم، فيقولون إن الأحاديث الواردة في عذاب القبر هذه أحاديث أحاد، والواقع أن هذه من الدعاوى التي يدعيها أهل البدع، فالبدعهم التي ابتدعوها لا يؤيدها الشرع. فلذا إذا أرادوا أن يقرروا هذه البدع يجدون أن النصوص على خلاف دعواه، يجدون أن النصوص على خلاف دعواه. لهذا نسأل الله العافية هم حتى يدلسوا على الناس ويلبسوا على أنفسهم وعلى الناس، يزعمون أن نصوص الشرع إذا كانت من القرآن يجب أن تعرض على العقل، يجب أن تعرض على العقل، وهذا أمر لا شك أنه باطل ومردود على أصحابه. وأول من استعمل العقل مع النص هو إبليس، فإنه لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة وقال لهم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس لم يسجد. فلما سأله الله تبارك وتعالى لما لم تسجد قال إني خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستعمل عقله في مقابل النص. فلذا جميع أهل الضلالة الذين يعارضون الشرع بالعقل أو بالعادة أو بفعل الآباء أو بما رأوا من الأهواء التي منهم من يدعي الذوق أو الوجد أو الإلهام فيما يزعمون، إذا كان الأمر فيه نص فيجب أن يتوقف الجميع، فيجب أن يتوقف الجميع ويسلم للنص، ويسلم للنفس ويذل له ويخضع ويلتزم، لأن هذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وصريح أمر الله تبارك وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فهذه النصوص كلها نص في أن النص الشرعي الذي هو نص كلام الله في القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا يدعي علينا أحد يقول تواتر متواتر أو غير متواتر، الحديث الصحيح الثابت برواية أهل العلم الذين وثقهم أهل العلم، فهذا واجب فيه القبول، وهو طاعته والتزامه جزء من الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أن يأتي أهل البدع فيقول أحدهم أنا لا أقبل هذه الآية لأنها يعارضها العقل، لأنها يعارضها العقل، فنحن نقول ابتداء العقل في الحقيقة الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح بحال. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل وأنزل النقل هو الله تبارك وتعالى، فكيف ينزل الله عز وجل ما تأبى صحته وترفض صحته العقول؟ لا يمكن أن يكون ذلك، وهذا مجرب ويستطيع الإنسان أن يتأكد من ذلك في كل ما شرع الله تبارك وتعالى، فإنك لا يمكن أن تجد شيئا لا يرفضه العقل. وهو كما قال بالأمس حين ذكرنا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقبض الأرواح وما إلى ذلك، قال إن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لكن لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول. فإذا كان هناك عقل يأبى أن يقبل النص فالعلة في العقل، في عقله هو، في عقل الرافض للنص، لأن النص من عندي العليم الحكيم، إنما نزل بعلم الله وأنزله الله تبارك وتعالى كتابا أحكمت آياته وفصلت آياته من لدن حكيم خبير عليم بصير سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يأتي منه الخلل ولا الخطأ ولا النقص. فهؤلاء نسأل الله العافية إذا جاء النص من كلام الله عز وجل قالوا هذا يخالفه العقل فنحن نرده، إذا كان يخالف طبعا أهواءهم. وهذا وهذه قاعدة تستطيع أن تطبقها على جميع أهل الضلالة، أنهم إذا جاءهم النص يعارضونه إما بالعقل وإما بالعادة وإما بكلام الآباء والأجداد وإما بكلام الشيوخ وإما بما يسمى عند بعض الصوفية الذوق أو يسمى عندهم الإلهام أو ما يزعمون أنهم يلقون أو يعني يخبرهم به الخضر، يعني كذبة كبيرة، نسأل الله لطف المعافاة من هذه الأمور التي يجعلونها سدودا وأمام النص من أجل أن لا يطبق النص. فإذا جاءهم النص من كلام الله عز وجل لا يستطيعون أن يقولوا هذا خطأ أو هذا غير صحيح هذا النص أو أن يردونه، لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لكنهم يعارضونه بما ذكرت لكم من المعارضات، وهي معارضات من الشيطان لا شك، وليست من الرحمن وليست من دين الله عز وجل. الله عز وجل ربط الفلاح والنجاح بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يربط ذلك بشيء آخر البتة، ربطه بطاعته وطاعة رسوله، وقلنا إنه ربطه أيضا باتباع منهج السلف. في حال أن تختلف عليك الطرق عليك أن ترجع إلى السلف ماذا قالوا، فتكون على قد أخذت بما قال الله وبما أمر الله وبما أرشد إليه الله تبارك وتعالى ورسوله. فإذا جاءهم هذا، إذا جاءهم النص من القرآن، أما إذا جاءهم النص من السنة فماذا يفعلون؟ فهذا بالنسبة لهم قضية مريحة، إذا جاء النص متواترا أو غير متواتر، إذا كان لا يتفق مع أهوائهم قالوا هذا أحاديث أحد لا تقبل في العقائد. هذه نسأل الله العافية من الأصنام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، التي جعلوها في طريق تطبيق النصوص وجعلوها في طريق الالتزام بما قال الله وقال رسوله. فإذا جاءهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث آحاد لا يثبت به العقائد. لهذا يعني كما يقول مثلا المعتزلة في مسألة رؤية الله عز وجل أو نزول الله سبحانه وتعالى في كل ليلة أو في عذاب القبر كما يدعي بعضهم، وحتى بعضهم الآن بالنسبة لبعض العلمانيين والعقلانيين إذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن المسيح سينزل آخر الزمان قالوا هذا حديث أحد لا تثبت به العقائد. سبحان الله، جعلوا ذلك معولا يهدمون به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم أهل السنة رد عليهم مطول على في هذه الدعوة، وهي دعوة أحاديث الآحاد، فإن الآحاد المفروض أن تقبل إذا جاءت من الثقة العدل، والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على أن خبر الواحد الثقة الضابط أنه يقبل، أنه يقبل. والله عز وجل أرسل رسلا إلى الناس أفرادا، فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جعله الله نبي الساعة، يعني إلى قيام الساعة والحجة قائمة على بني آدم به عليه الصلاة والسلام، وهو فرد عليه الصلاة والسلام وليس مجموعة يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس. فإذا هذه دعوة المراد ليس الحقيقة هو مرادهم هو أن الأمر مقلق لهم بالنسبة لأن النص لم يأتي من التواتر، وإنما المقلق لهم أن النص يثبت أمورا هم لا يريدون أن يثبتونها، هم لا يريدوا أن يثبتوها، وتقعيداتهم الفاسدة تنهدم عند هذا النص، فلذا أرادوا أن يريحوا أنفسهم فيدعون مثل هذه الدعاوى. ومع ذلك كما قلت يعني ليست الأحاديث مثلا أحاديث الرؤية متواترة، أحاديث عذاب القبر متواتر، أحاديث النزول متواترة، كتب أحاديث النزول فقط الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في رسالة له سماها صفة النزول لله تبارك وتعالى. فهذا ليس يعني وارد عن صحابي أو عن صحابيين أو عن ثلاثة أو عن أربعة أو عن عشرة ربما أكثر ولم أحصيها الآن. فإذا هذه الأمور كلها إنما مقصود هؤلاء الناس هم رد النص الشرعي وعدم قبوله. فإذا إذا قال من يزعم إن عذاب القبر غير صحيح بناء على أنه من أحاديث الآحاد فهذا في الواقع يعني نقول عليه أن يصحح أصوله وينتمي إلى السنة حقا حتى يرى ويبصر ويكون له عينان يبصر بهما النص ويبصر بهما الحكم من خلال النص لا أن يجعل على عينيه نسأل الله العافية نظارة سوداء تحجب عنه رؤية النص ويجعل دونه ودون النص عوامل تهديم تبعده عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مما يتعلق بعذاب القبر ذكرنا الأدلة من القرآن التي يثبت بها أهل العلم عذاب القبر وذكرنا وجه دلالتها، وبقي هناك أدلة من السنة كما قلت وهي كثيرة وكما ذكر أهل العلم هي في الحقيقة كثيرة جدا. الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر، ومن ذلك ما روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من يهود، امرأة من اليهود كانت عندها أو في رواية عجوز، وهي تقول يعني تلك العجوز هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، أنكم تفتنون في القبور. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها كذبتها، قالت فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فارتاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود، إنما يعني أن الفتنة في القبور لليهود. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر. فهذا في الحقيقة في إثبات واضح ومؤكد لعذاب القبر وفتنة القبر حتى لمن كان من المسلمين. وبعض أهل العلم ذكر هنا استشكالا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عذاب القبر ابتداء مع أن آية غافر وهي قول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في آية سورة إبراهيم، مع أنهما مكيتان، يعني هاتان السورتان أو هاتان الآيتان هما مكيتان، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت من خلالهما عذاب القبر؟ أجاب عن ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى أن الآيتين في سورة إبراهيم وسورة غافر ليس فيهما صراحة العذاب، وإنما وارد ضمنهما، وهو ظاهر في أنه بالكفار وأن أن ذلك بالكفار وليس في أهل الإسلام، وليس في أهل الإسلام. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لم يعني يوحى إليه شيء بالنسبة لأهل الإسلام. لهذا لما ذكرت تلك اليهودية وتلك العجوز ما يتعلق بعذاب القبر بالنسبة للمسلمين ارتاع من ذلك وأنكره، وأن العذاب إنما هو على يهود أو الفتنة على يهود وليس على أهل الإسلام، ثم أوحي إليه بأن ذلك واقع أيضا في أهل الإسلام، فصار أو زال بذلك الإشكال الذي قد يرد في مثل هذا الحديث. ومن الأدلة أيضا، والأدلة كما قلت كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستعيذ بهذه الأمور آخر صلاته، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فالمندوب له أن يحرص المسلم على أن يستعيذ بهذه الشرور في آخر صلاته وبعد ذكر التحيات، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يثبت أو ما يدل صراحة على عذاب القبر، لأن الإنسان لا يستعيذ إلا من أمر يخشاه أو يخافه، فلو لم يكن هناك عذاب في القبر لما حسن الاستعاذة فيه ولما جاز الاستعاذة، فإن الإنسان يستعيذ مما يخاف وقوعه. وفي أيضا عند مسلم رحمه الله أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، يعني نفرت البغلة حتى كادت أن تلقيه عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ يعني متى ماتوا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ماتوا في زمن الإشراك، يعني ماتوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ويبدو والعلم عند الله أن البغلة كادت تحيد بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت عذاب أولئك المدهون، أولئك النفر الذين كانوا ماتوا في زمن الإشراك. ومن الأدلة أيضا ما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره ثم تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يعني هذا من زيادة البشارة له والإسعاد لقلبه والإسعاد لنفسه والإسعاد لروحه، أنه يرى مصيره لو لم يكن من أهل الإيمان، ليزداد فرحا وحمدا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. لأن الشر إذا عرف فإنه يعرف الأضداد بضدها تتبين، فإن الإنسان إذا رأى مقعده من النار فيما لو كفر، فإنه يكون أسعد بمقعده من الجنة إذا رأاه أخبره الله تبارك وتعالى وبشره عن طريق ملائكته أن هذا مقعده من الجنة. يقول قتادة راوي الحديث: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يعني أنه إذا بشر بهذه البشارة أفسح له في القبر. نسأل الله لنا وللمسلمين ولوالدينا وذرياتنا ذلك، ولمشائخنا ولمن له فضل علينا ولولاة أمورنا ومن مات منهم، وأن يحفظ الأحياء منهم ويسعدهم بطاعة الله تبارك وتعالى ما داموا أحياء. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين يسمعها من يليه غير الثقلين هذا حال نسأل الله العافية الكافر أنه في عذاب. وكذلك من الأدلة وهو حديث مشهور وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام من رحمته بصاحبي القبر أخذ عودا رطبا أو سعفة نخل رطبة فكسره باثنتين ثم غرز على كل قبر منهما عودا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا فيه بيان لخطورة مثل هذه الأعمال أن الإنسان لا يستنزه من البول رجل أو امرأة، فإن الواجب استنزاه من البول لأن ذلك يضبط له صحة صلاته، أما إذا لم يستنزه فذلك نسأل الله العافية يبطل عليه صلاته خاصة إذا تعمد الاستهانة. وكذلك النميمة لما في النميمة من الإفساد بين الأهل والأقارب والأحباب، فإن النميمة تفسد حال الناس فيما بينهم، فهذا نسأل الله العافية جوزي صاحبها بهذا العذاب في القبر، نسأل الله اللطف والمعافاة. وإلا فالنميمة فإنها من كبائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وهذا الحديث بين أن من أسباب عذاب القبر النميمة، نسأل الله اللطف والمعافاة، وكذلك عدم الاستنزاه من البول. وكذلك يعني من الأدلة الدالة على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تبارك وتعالى، حتى يبعثك الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني أن هذا مقعدك الذي سيكون لك بعد البعث، فإن كان سعيدا فإن كان مقعده الذي ينظر إليه مقعدا في الجنة فسيبقى سعيدا ما دام في قبره إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وله ما هو أسعد وأهنأ وأرضى لنفسه وروحه وجسده. وأما نسأل الله العافية من يعرض عليه مقعده من النار فإنه سيأتيه من حرها وشرها ويبقى في هذه الحالة إلى يوم القيامة، فإذا قام نسأل الله العافية فما عند الله أشد نسأل الله العافية وأنكى على من كان كافرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. ومن الأدلة أيضا ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لأن الإنسان لا يتحمل أن يأتيه الصوت ممن لا يتأتى منه الصوت وهم الموتى، فإن الموتى لا يستطيعون أن يتحركوا ولا أن يتكلموا، فلو سمع الإنسان صرخة هذا الميت فإنه نسأل الله العافية يصعق لشدة الحال الذي يصيبه. وكذلك سبق أن ذكرنا الإشارة إلى حديث البراء بن عازب وهو طويل، وفي بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا ينكت فيه في الأرض ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وكانوا ينتظرون قبرا يلحد، فقال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أحوالا لحال الميت أو الإنسان إذا حضره الموت ونزعت روحه إذا كان مؤمنا، وكذلك حال الكافر والمنافق إذا نزعت روحه حال موته وحال نزعه وما بعد النزع. كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل وهو حديث البراء بن عازب، وقد سبقت الإشارة إليه. المهم أن هذه الروايات التي أشرت إلى بعضها وذكرت بعضها قرر بناء على ذلك أهل السنة الإقرار بعذاب القبر، ولا يعني لا يختلفون في ذلك. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت الدلائل عليه من الكتاب والسنة، وقد تظاهرت عليه الدلائل من الكتاب والسنة. وكذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: مذهب سائر المسلمين بل وسائر الملل إثبات الثواب والعقاب في البرزخ. وهذا أمر لا يختلف فيه أهل الإسلام، وإنما يخالف فيه كما ذكرت بعض أهل البدع. وإن كان المعتزلة ليس كلهم ينكرون عذاب القبر، وإنما بعضهم ينكر عذاب القبر، ولكن عندنا في القبر مسائل يحسن التنبيه عليها، وهي المسألة الأولى أن فتان القبر قد ورد الشرع بتسميتهما منكر ونكير، أو المنكر والنكير. هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر أحدكم أو قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فهذان يمتحنان الإنسان إن كان مسلما وإن كان كافرا، فيسأله عن نبيه وعن دينه وعن عمله، ويسألانه عن نبيه، فيكون بعد ذلك يفتح له إلى الجنة بابا إذا كان من أهل الإسلام، ويفتح نسأل الله العافية له بابا إذا كان من أهل الكفر والطغيان، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نسأل الله اللطف والمعافاة. المهم من هذا الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير والنسائي كذلك في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، نثبت من ذلك أن اسم الملكان أو اللذان أن اسم الملكين اللذين يمتحنان الإنسان في القبر أحدهما يسمى منكر والآخر نكير، أو المنكر والنكير، وأثبت ذلك أهل العلم في عقائدهم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول في كتابه أصول السنة: الإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، يعني كيف شاء الله تبارك وتعالى من طريقة إتيانهما، لأن هذا مما يثبت بالنص وليس للعقل فيه دور، وإن كان العقل لا ينكره كما سبقت الإشارة، ولكن قد يتحير فيه العقل لأنه مما يتعلق بالآخرة ولا يتعلق بالدنيا. فنحن نؤمن أن عندنا ملائكة كما قال الله تبارك وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة الكرام الذين يتولون كتابة أعمال العباد فإننا لا نراهم ولكن نؤمن بذلك، فكذلك نؤمن بأن الله يرسل على كل ميت منكر ونكير يسألانه ويمتحنانه. وكذلك قال الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي الشافعي رحمه الله يقول: ويؤمنون، يعني أهل الحديث وأهل السنة، ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قاله البربهاري رحمه الله في كتابه شرط السنة، وابن شاهين في وابن زمنين في أصول السنة، وهو كلام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى، فإنه يعني في نصه هذا الذي نعلق عليه قال: وسؤال منكر ونكير في قبره، يعني ونؤمن بأن منكر ونكير يسألون أو يسألان الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا نثبت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم من أن فتانا القبر من أن فتاني القبر هما منكر ونكير. المسألة الثانية المتعلقة بعذاب القبر، هل عذاب القبر يكون على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن؟ هل عذاب القبر يكون على الروح والبدن أم على البدن أم على الروح فقط؟ الأدلة دلت حقيقة، والذي عليه قول أهل السنة أو أغلب أهل السنة أو جمهور أهل السنة أن عذاب القبر يكون على البدن والروح كليهما، أن عذاب القبر يكون على البدن والروح كليهما، والأدلة على ذلك صريحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي سبق الإشارة إليه قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيانه ملكان فيجلسانه، فيأتيه ملكان فيجلسانه. والإجلاس هذا إنما يتعلق بالأجساد. وكذلك حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقعاد لا شك أنه من صفات الأجساد، ولكن هذا الإقعاد كما قلنا يتعلق بحالة من حالات الآخرة، فإننا لا نرى أن الموت يمكن أن يقعد في القبور يعني كقعود الإنسان الحي، فإن القبر يكون بوضعية لا تمكن المقبور من الجلوس كما يجلس أحدنا في الحياة، ولكن هكذا جاء النص وبهذا نؤمن كما جاء النص، ولا نرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله، ونقول الله تبارك وتعالى على الله من الله العلم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا الإيمان كما قال الزهري رحمه الله تعالى. فنحن نؤمن بذلك كما قال الله عز وجل وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نرد شيئا من ذلك، فإن قدرة الله تتسع لذلك وما هو أكثر منه. وكذلك من الأدلة الدالة على أن العذاب يكون على القبر على الجسد والروح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فهذا دليل على أن العذاب يقع على الجسد في القبر، على أن العذاب يقع على الجسد في القبر. فهذا كله أدلة تبين الذي عليه الجمهور، وهو أن النعيم والعذاب يكون متصلا بالجسد والروح، وإن كان أيضا الروح لها تنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، أو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ونعلم أن الجنة ليست في القبر، نعلم أن الجنة ليست في القبر، وما ذكر من فتح أن الميت ينظر إلى مقعده من الجنة، فهذا ينظره من الجنة في الجنة وليس في القبر، يعني هو ينظره من قبره، ينظر إلى مكانه الذي يكون فيه في الجنة، فينظر إلى مقعده في الجنة، والكافر نسأل الله العافية ينظر إلى مقعده من النار. والنار ليست في القبر، وإنما هي في مكانها الذي قضى الله تبارك وتعالى وقدر، ولكن الكافر يرى مكانه وهو في قبره نسأل الله العافية. وكذلك ثبت للروح نعيما يتعلق بها في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء أرواحهم يجعلها الله تبارك وتعالى في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء، تسرح من الجنة حيث تشاء. فهذا نعيم يتعلق لا شك بالروح، فإن الجسد لم يتخلق ولم يبنى مرة أخرى، لا زال في الأرض، وإنما يبنيه الله تبارك وتعالى ويخلقه مرة أخرى إذا أراد الله عز وجل بعث الناس كلهم. يقرر هذا كما قلت أهل العلم، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معه النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين. فهذا يدل على أن الأرواح لها اتصال بالأجساد، وليس بقاؤها في الأجساد مستديم، لأن الذي سبق ذكره أو الإشارة إليه في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعاد إليه روحه فيسأل، ثم يعذب وينعم جسده، ولكن الروح لا تبقى طوال الوقت، وإنما يكون لها انتقال من البدن وعود إلى البدن. وهذه الأمور كلها إنما نثبت منها ما جاء في النص، لأنها من علم الغيب ومما لا نعلم، فإذا جاء النص وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته، كما نثبت الإيمان بالملائكة، وكما نثبت الإيمان بالله، وكما نثبت أشياء كثيرة مما قال الله أنه فعلها أو أنه سيفعلها سبحانه وتعالى، وكذلك كل ما يتعلق باليوم الآخر كل ذلك نثبته بناء على النص. فنحن أمة أهل السنة والجماعة، إنما نرتبط في ديننا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرد على الله قوله، ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، ولا نقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد من الناس، ولا نقدم على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله قول أحد من الناس. فهذا كلام الذي ذكرته كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومثله قال ابن كثير رحمه الله، فإنه يقول عن الذين هم من الظالمين لأنفسهم، قال يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها، يعني أن العذاب يكون على الروح ويكون على الجسد. وكذلك يقول شارح الطحاوية رحمه الله، وليس السؤال في القبر للروح وحدها، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، فإن النفس تنعم وتعذب مع البدن ومفردة متصلة بالبدن ومنفردة عنه. وكثير كلام أهل العلم في تقرير هذا، لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ثبت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع خفق نعالهم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن الكافر إنه يعني ينضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ونعرف أن هذه صفات أجساد وليست صفات أرواح، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يسمع صوته لما يضرب، نسأل الله العافية، يسمعه صوته كل شيء إلا الإنس والجن، وكذلك أنه يأتيه الملكان فيقعدانه، فكل ذلك من صفات الأجساد التي نقرر بناء عليه أن العذاب في القبر والنعيم كذلك يكون متعلقا بالأجساد والأرواح. أيضا هنا مسألة أخرى، أن عذاب القبر هل هو منقطع أم دائم، يعني بمعنى أن عذاب القبر هل هو مستديم على أهله من يعني حكم عليه به، نسأل الله اللطف والمعافاة، يكون ذلك دائم إلى أن يبعثه الله عز وجل، أم أن ذلك ينقطع. هناك يقرر أهل العلم أن العذاب منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع. وأما الكفار فعذابهم نسأل الله العافية دائم، كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يستمر عذابهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة إلى يوم القيامة، وسينتقلون منه من ذلك العذاب الذي يعتبر أخف مما بعده إلى أشد العذاب بعد بعثهم، نسأل الله العافية. وكذلك ورد هذا بالنسبة لبعض العصاة من المسلمين، بعض العصاة من الموحدين أو من المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يجر إزاره خيلاء، يجر إزاره من الخيلاء، خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني فهو يسقط فيها نسأل الله العافية بصوت وجلبة شديدة، نسأل الله اللطف والمعافاة، إلى يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذا من الكبر الذي لا يجوز للإنسان المسلم ولا لأي بشر من البشر أن يتخلق به، لأنه لا يتجانس مع حقيقة البشر، فالبشر خلقوا من ضعف وخلقوا من ماء مهين، وأحوالهم يعني لا تتجانس مع الكبر والتكبر، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذا في الحقيقة كله، هذا في الحقيقة كله يدل على أن العذاب منهما يكون دائم، حتى بالنسبة لبعض أهل الإيمان أو لبعض الموحدين بمعنى أصح. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه أيضا حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من رأى منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحد منهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء الله أن يرد، ثم قال: في ليلة لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، وفي رواية: إلى أرض فضاء، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ، نسأل الله العافية، قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه، فهذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس يعذبون، ثم في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام، يعني استفسر عن هؤلاء الناس، فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، يعني يصنع به هذا الذي رأيت يوضع الكلوب على شدقه ويسحب إلى أن يصل إلى قفاه، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة بسبب كذبه. وهنا ننبه إخواننا والمسلمين عموما، خاصة مع هذه الأجهزة الآن التي يمكن أن تحمل الصدق ويمكن أن تحمل الكذب أيضا إلى الآفاق، تبلغ الآفاق، يعني كذبة تبلغ الآفاق، الآن صار أمر متيسر جدا أن يكتب الإنسان في رسالة أو يصور نفسه في تصوير أو ما إلى ذلك فينشر خبرا كذبا، نسأل الله اللطف والمعافاة، فإن هذه الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا عذابه، نسأل الله اللطف والمعافاة، وهو غير مستفيد، وهو غير مستفيد، ومهما استفاد ماذا يقاس هذا بهذه الحال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. ثم قال الملك: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة ذلك، فهذا نسأل الله اللطف والمعافاة عذابه إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزنات، نسأل الله العافية، يكون هذا عذابهم إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النهر آكل الربا، يعني أن الذي يأكل الربا نسأل الله العافية يكون يسبح في نهر من الدم ويكون عند رجل على شاطئ النهر حجارة، فكلما أقبل هذا الذي يسبح في نهر الدم ضربه هذا الذي على بفهر أو بحجر من تلك الحجارة، فنسأل الله العافية تعيده إلى النهر الذي هو من الدم. وهذا إن كان يعني إن كان من شيء أو من فهم في هذا، لأن آكل الربا في الحقيقة هم يمصون دماء الناس، هم يمصون دماء الناس بتحميلهم هذا الربا الذي يمتص دماءهم، يمتص جهودهم، يمتص نسأل الله العافية أرزاقهم وأموالهم. لهذا عذبهم الله تبارك وتعالى بجنس ما يفعلوا. المهم في ذلك في هذه الروايات في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة لأناس يعذبون، وقال الذي فسر ذلك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي فسر ذلك قال إن هذا يفعل به إلى يوم القيامة، فدل هذا على أن هذا العذاب دائم على هؤلاء الناس بأن عذابهم دائم. فهؤلاء أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، يصنع بهم ذلك إلى يوم القيامة، فيكون ذلك دليل على إدامة العذاب عليهم. أما من ينقطع عنه العذاب فأهل العلم يقولون إنهم الذين يكون عذابهم بسبب أمر يزول بزوال، يعني يزول العذاب بزوال سببه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فإذا توقفوا عن البكاء والنوح، المقصود هنا بالبكاء هو النوح والندب وشق الثياب ولطم الوجوه وقطع الشعور ونحو ذلك، فإن هذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه. وبعض أهل العلم يقول إنما يعذب إذا كان أوصاهم بذلك، فهذا إذا انقضى سبب هذا العذاب فإن العذاب ينقطع عنه، والله أعلم. هذا ما تيسر ذكره وبيانه فيما يتعلق بمسائل المسائل المتعلقة بفتنة القبر. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في حياتنا سعداء، وأن يجعلنا ممن يبشرهم الله تبارك وتعالى برحمته ورضوانه عند موتهم، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، وأن يجعل ذلك بالنسبة أيضا لوالدينا ولمن مات من قراباتنا، وأن يكتبه لذرياتنا وأهلينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.